والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب في الحج والعمرة. وجوب الحج: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره، والسبيل الطريق السابلة، والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكباً أو راجلاً مع صحة البدن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على وجه الاختصار عن شروط الحج الخمسة. ثاني خمسة شروط محمد. نعم. نعم. قالها، ذكر العقل. البلوغ خرج به الصبي، الصبي لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج له أجر. نعم، ولكن هل تكفيه عن حجة الإسلام؟ لا تكفي عن حجة الإسلام. ما هو الدليل على أن للصبي حجا؟ شاهد، نعم ولك أجر، تمام. طيب، احنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله الذي ببكة، وشرحنا هذه الكلمة. قال: فريضة. الحج فريضة. ما معنى فريضة؟ يعني على وزن فاعلة، يعني مفعولة، أي مفروضة، يعني أنها واجبة. وهل كلمة الفرض والواجب كلمتان مترادفتان من حيث الدلالة؟ نقول نعم عند الجمهور، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، عندهم الفرض والواجب شيء واحد. إذا قالوا هذا شيء واجب أو فرض نفس الشيء، إلا أبا حنيفة. أبو حنيفة وأصحابه يفرقون بين الفرض والواجب، خلي بالك، يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض ما ثبت عندهم بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والصواب ما عليه الجمهور. الحج نقول فرض واجب، وكلمة الواجب لها ما يرادفها في لسان علماء أصول الفقه، مثل إيش؟ فرض، واجب، حتم، لازم. نعم، كل هذا من إيش؟ من قبيل واحد. قال: ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه وافق بها ماذا؟ الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من المسلمين، من المسلمين. طيب، خرج بالمسلمين الكفار، الكافر لا يجب عليه الحج لكنه يعاقب على تركه. الكافر يعاقب يوم القيامة على ترك العبادات. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وجه الدلالة من الآية، قال العلماء: لو لم يكن هؤلاء يعذبون على العبادات ما كان لذكرها فائدة، إذ يكفي أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين. انتبه، ايش بيصير يقدمون فيه؟ ها؟ يقدم؟